بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في بيان جملة من المسائل التي تتعلق بتعليق الصلاة نفيا وإثباتا على فعل شيء أو تركه، متى يصدق عليه أنه أخل فيحكم بوقوع الصلاة، ومتى لا يصدق عليه ذلك فلا يحكم بوقوع الصلاة. وهذا يتوقف على جملة من الصفات يعلق الطلاق على وجودها، وهذه الصفات قد يريد بها الكل أو يريد بها البعض، فينظر في هذا الاسم الذي ذكره هل يصدق على كل شيء أو بعض الشيء، وهل الذي فعله الكل أو البعض، ثم بعد ذلك يحكم بالوقوع وعدمه. هنا ذكر المصنف رحمه الله أنه حلف لا يدخل دارا، فإذا قال امرأته طالق إن دخل بيت فلان، امرأته طالق إن دخل بيته، أو قال يعني ما بالعكس، مثلا امرأته طالق إن خرج من بيته اليوم، امرأته طالق إن خرج من بيتها، أو نحو ذلك. إذا علق على الدخول والخروج كما ذكر المصنف، فلا بد من وجود الدخول على الصفة الكاملة، لأن الإنسان يدخل بكامل جسده وقد يدخل بعض جسده دون البعض. فهل امرأته تطلق بمجرد وقوع الدخول للجسد، أم أنها لا تطلق إلا إذا حصل الدخول لكل الجسد والجسم؟ هذه هي المسألة. وبعبارة أخرى، هل الجزء ينزل منزلة الكل أو لا؟ هل الجزء ينزل منزلة الكل أو لا؟ فالآن قال امرأته طالق إن دخل بيت محمد أو بيت زيد أو بيت عمرو، نقول إذا وقع الدخول للجسم كله فلا إشكال أن امرأته طالق. لكن لو أنه أدخل يده لحاجة موجودة في بيت محمد فاستخرجها، فالذي دخل جزء الجسد هل تطلق المرأة؟ وهكذا لو أنه أدخل رجله ثم تذكر ورجع ولم يدخل كل جسده، فهل نحكم بالطلاق؟ الجواب أنه لا بد من دخول جسمه كاملا، وأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. والشريعة في بعض الأحيان تعطي الجزء حكم الكل، وهذا بالسريان أو بالغلب أو بالتجوز في اللفظ، وتارة لا تعطي الجزء حكم الكل، فتعطي الجزء حكم الكل كما في الطلاق إذا قال يدك طالق كأنه قال أنت طالق، لأن الطلاق لا يتعلق بالجزء وحده، ولا يمكن إسقاط الطلاق الذي أثبته هنا يأخذ الجزء حكم الكل. ومنه إطلاق الشرع للمسجد الحرام على مكة كلها، وتسمية الصلاة بالسجدة وتسميتها بالركعة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. لكن هناك مسائل لا تعطي فيها الشريعة الجزء حكم الكل، وهي كمسألتنا ومثل مسألة الاعتكاف، لو كان معتكفا في المسجد فأخرج يده فإنه لا يدخل اعتكافا، لأن الاعتكاف يدخل بخروج الإنسان من دون حاجة من المسجد، فلو أخرج يده أو رجله أو جزءا من جسده ولم يخرج كل بدنه فإنه لا يدخل اعتكافا. هكذا هنا، فإذا الشريعة تعطي الجزء حكم الكل، وتارة لا تعطي الجزء حكم الكل، ولا بد من وجود الكل تاما على الوجه المعتبر حتى يحكم بوقوع ما رتب الشرع أو رتب المكلف الوقوع الشيء عليه. إذا ثبت هذا، طبعا عندنا دليل من السنة يدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. أولا حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجده، فكان يناولها رأسه وهو معتكف فترجله وهو معتكف بالمسجد، فهذا يدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، لأنه لا يجوز الخروج من المسجد. كذلك ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة وهو معتكف ناولي من الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، لما قال ناوليني ومعنى ذلك أنها ستدخل يدها، ففهمت عائشة أنها ممنوعة جزءا وكلا، فقالت يا رسول الله وهي فقيها رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنك إن أدخلت اليد لم يكن ذلك دخولا للجسم كله، ولذلك لا يأخذ الجزء حكم الكل. فكذلك هنا لو أنه أدخل جزء من بدنه كيده فإنه لا يعتبر داخل المسجد، ولا يعتبر حانثا لا في يمين ولا في طلاق ولا في عتق. هذا بالنسبة لمسألة الجزء والكل. كذلك أيضا عندما يستصحاب الأصل أنها امرأته ثم إنه لم يقع الدخول على الوجه التام الكامل من الصف حكم الأصل أنه عدم الطلاق، فلا يحكم بوقوع الطلاق من هذا الوجه. لهذا كله فإنه إذا قال امرأته طالق إن دخل بيت محمد فأدخل جزءا من جسده لم يحكم بطلاق امرأته حتى يدخل جسمه كاملا، ولو للحظة يسيرة ولو لطرفة عين دخل جسمه كاملا فإنه تطلق عليه امرأته. وأما بقية الصور من دخول بعض الأجزاء فإنه لا يوجد ذلك ثبوت الطلاق. العكس لو قال إن امرأته طالق إن خرج اليوم من بيته فأخرج يدا أو أخرج رجلا أو أخرج رأسا لم تطلق امرأته حتى يخرج بتمامه وكماله. وعلى هذا تتفرع مسألة منها أنه قال امرأته طالق إن خرج من البيت، امرأته طالق إن خرج من الدار، أو امرأته طالق إن دخل الدار، امرأته حامل إن شاء الله أنها تريد أن تضع، ووقع وضعها في الساعة الثالثة، الساعة الثالثة إلا عشر أخرج يده أو خرج جزء من بدنه، ثم لما تمت الساعة الثالثة خرج بدنه كله أي بعد الولادة، فحينئذ تعتد بعد الولادة. ولكن إن وقع خروج الجسم كاملا قبل ولادتها ولو بلحظة فإنها قد خرجت من عدتها بالولد، لأن المطلق الحامل كما تقدم معنا في مثال الطلاق تخرج من عدتها بالوقت، فحينئذ إن خرج كل الجسد قبل الولادة ولو بجزء يسير فإنه يحكم بكونها أجنبية وقد خرجت من عدتها. ولو خرج الجزء ثم وضعت ولدها ثم أخرج الكل بعد وضعين ولده فإنه عدتها بالشيء. هذا بالنسبة لمسألة تعليق الطلاق على الدخول والخروج. والحاصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل في مسألتنا، لأنه علق الطلاق على صفة الدخول فلا بد من وقوعها من الجسم كاملا ولا يجزئ وقوع البعض، وكذلك حالة الخروج. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو دخل طاق الباب. طاق الباب طبعا تعرفون القوس الذي تكون في عضابة في الباب، بعض الأحيان طبعا يكون من الحجر فيكون الطاق واسعا، بعض الأحيان يكون الطاق صغيرا، فالحاجز الفاصل هو الباب، فالإحاطة بالدائرة بالباب هذه يسمى الطاق، طاق الباب، صارت أن يكون كبيرا أو صغيرا على حسب حاجة. لو جاء ودخل على فم الباب ووقف على نفس الطاق بحيث أن يجد مو مسامك للطاق فهذا هو الحد، إن جاوزه حصل الدخول الفعلي بحيث خلف هذا الطاق وراء ظهري دخل، وإن خرج فخلف الطاق وراء ظهري خروجا فقد خرج. إذن العبرة بهذا الحد الفاصل الذي يقف عليه الباب ويسمى طاق الباب، إن جاوزه حكم دخولا وخروجا، إلا من جاوزه لم يحكم بوقوع الصلاة. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منهم، أو لا يلبس ثوبا من غزلها، علق الطلاق على الجزء على لبس ثوب من غزل امرأته أو غزل أخته أو غزل أمه إلى آخره. هنا قال لا يلبس، فإذا وقع اللبس أصل اللبس الدخول في الشيء، ولذلك لو قال حلف بالله أنه لا يلبس الثوب فجاء ينام فوضع الثوب فوقه لم يحنك لأنه لم يدخل فيه، اللبس حقيقة الدخول، ولو كان محرما فأخذ الثوب بالأرض ووضعه على كتفيه لم يحمل لا لم يستلزمه الفدية لأنه لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا السلم لا تلبسه بحيث يقع الدخول الفعلي فإذا إذا كان الثوب فيه شيء من غزل المرأة فإنه لم يقع لك وحصل الدخول بعض العلماء يقول يحنث ولو كان فيه أقل ما يكون من غزل المرأة لكن هنا يحمل على الكمام من مسألة الدخول لا بد أن يكون منسوجا من غسلها نفسا كاملا فلو كان النفس باب الثوب أو فيه هذا الثوب شيء من غزلها أو موشعه بغزل منه فإنه لا يحكم بالطلاق على مختاره رحمه إذن يعلق هذا على الكمام والكمام لا بد أن يكون الثوب منسوجا كله من غزلها فإذا كان النفس بكل الثوب من غزل هذه المرأة التي سلنا وقع الطلاق وإلا سنة أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ولم يحنث أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه أن لا يشرب ماء هذا الإناء الإناء ينقسم إلى قسمين القسم الأول الإناء الصغير والقسم الثاني الإناء الكبير الذي لا يمكن لمثله أن يشرب فإذا كان الإناء صغيرا فعلى ما ذكر المسمى إذا قال لا يشرب ماء هذا الإناء والعلم أن يشربه تاما كاملا فلو شرب منه وأفضل وبقي شعر ولو قليل لا يعطل لأنه علقه على شربه تاما كاملا فإذا المسألة مبنية على ما تقدم أنه لا يسبق على الجزء ولا يأخذ البعض حكمه الكل لكن لو كان الإناء كبيرا فهم أنه لا يأخذ شرب كل الإناء ما أمر مستحيل مثل قولي لا يشرب من هذا النهر فإنه لا يمكن يشرب كل النهر وإنما مراده أن لا يشرب من النهر فحينئذ إذا كان الإناء كبيرا قال العلماء هذه قليلة على أنه يريد الشرب من الإناء فإذا أن لا يشرب هذا الإناء في هذه الحالة لا يشرب هذا الإناء يحمل على التمام يشرب الإناء كاملا إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه يريد البعض بالنسبة لمسألة الإناء تارة يعلق الطلاق على الشرب مجرد الشرب وتارة يعلق على مشروب مشروب الإناء وتارة يعلق على الإناء نفسه فقد يقصد بقوله لا يشرب من هذا الإناء لقد من هذا الإناء فالمشروب الذي في الإناء لو شرب منه ولو بعضه فإنه يوجب وقوع الطلاق من هذا الإناء عند بعض العلماء على أن من للتبعيد إذا قصد الذي في داخل الإناء لأن الإناء ليس لا يشرب وإنما يشرب الذي بداخله فإذا قال من هذا الإناء وقصد البعض فإنه لا يحنث إلا بالبعض وإذا كان مراده أن لا يشرب هذا الإناء يعني كل الإناء وحينئذ يجب في التقسيم بين الكبر والصغر وإن قصد الإناء نفسه أن لا يشرب من هذا الإناء اختصم مع رجل وقال له لا أشرب من إنائك أو امرأتي طالق إن شرب والله لا أشرب من إنائك امرأتي طالق إن شربت من إنائك من هذا الإناء الذي لك فحينئذ يبقى الطلاق معلقا على وقوع الشرب من الإناء سواء كان فيه الماء أو كان فيه غير الماء لأن العبرة بالإناء نفسه بغض النظر عن الذي فيه فيكون معلقا للطلاق قاصدا ما وضع في الإناء بغض النظر عن كونه الماء الموجود الآن أو البرتقال أو التفاح من عصير التفاح والبرتقال الموجود فيه فلا ينظر إلى الذي في الإناء إنما ينظر إلى وقوع الشرب من الإناء فإذا وقع منه الشرب من الإناء حكم الطلاق إذن تارة يقصد الامتناع من الشرب من إناء الشرب كما لو صحبت القرينة بخصومة أو كان بفضل مجد دالا على هذا التخصيص بالإناء نفسه وتارة يقصد نفس الموجود في الإناء الذي هو الشراب فإن قال والله ما أشرب من ماء هذا الإناء ووضع في الإناء برتقال أو لبن لم يحنث ولم يقع الطلاق لأنه خصص فقال من ماء هذا الإناء وقصد الماء فلا ينصرف إلى غيره ولذلك يعتبر مقيدا فتارة يقصد الإناء نفسه فحينئذ يقع الطلاق بأي شيء يشرب من هذا الإناء سواء كان ماء أو غيره وتارة يقصد الماء الموجود في الإناء فيفصل بين أن يقصد تمام الإناء أو بعض الإناء كما لو وجدت قرينة تدل على من يريد البعض وتارة يقصد الأمرين سواء كان في الإناء مشروب من ماء مسنى أو كان غيره، فحينئذ يقع بأي واحد من الأمرين، إن شرب من إناء سواء كان فيه شرابا أو غيره، وسواء استكنه أو لم يستكن يحكم بوقوع الطلاق. وإن فعل المحنوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. وإن حلف وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، النسيان ذهاب الشيء عن بال الإنسان وذكره فلا يتذكره، والناسي إذا ذكر يتذكر غالبا، وهذا من النقص الذي جعله الله عز وجل في بني آدم. ويعتبر النسيان كما تقدم معنا في مسائل العبادات والمعاملات يعتبر من الأعذار الموجبة للتخفيف. الله رحم العباد بإسقاط المؤاخذة عنهم حال النسيان، النصوص في هذا واضحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل أنه لما دعا المؤمنون بهذا الدعاء قال الله قد فعلت، أي لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وضع عزيمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، والإجماع منعقد على أن النسيان عذر، لكن في الشريعة تفصيل في هذا العذر. في بعض الأحيان النسيان يوجد سقوط المؤاخذة عن الإنسان من حيث الإثم، وكذلك أيضا سقوط التبعية، فلا يؤاخذ بضمان في حق الله عز وجل خاصة، مثل ما لو تطيب وهو حاج ناسيا ثم تذكر فغسل الطيب فلا شيء عليه، في أصح قول العلماء رحمهم الله. فهنا النسيان عند الشافعية والحنابلة رحمهم الله يوجد سقوط الإثم، فلا نقول آثم لأنه لم يقصد وضع الطريق، كيف ليس لآثم؟ لأن الآثم هو الذي يمنعه ربه فيعتدي حدود الله ومستشعر لهذا الاعتداء، فهذا ليس عنده ناسي وليس عنده قصد وليس عنده إرادة من هذا الشيء، إرادة الإسلام لله عز وجل في هذا الشيء، فلا يحكم بإثم من هذا الوجه، فأسقط الله عنه المؤاخذ، هذا يسمى سقوط المؤاخذ. وأما سقوط الضمان فإنه لا تجب عليه الفدية، عند الحنفية والمالكية تجب عليه الفدية، فيقول يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه ضمان حق الله عز وجل. والصحيح طبعا مذهب الشافعية والحنابلة أنه تطيب ناسيا فإنه يسقط، أو غطى رأسه ناسيا، أو لبس محيطا ناسيا ثم أزال مما تذكر، فإنه يسقط عنه الإثم وتسقط عنه المؤاخذة. هناك نوع ثاني من العبادات والمعاملات يجب فيها ضمان الحق، فنقول الناس إذا وقع في خلل فإنه يسقط عنه الإثم لمكان النسيان فيعذر، ولكن يجب عليه الضمان، ضمان الحق، خاصة بحقوق الناس. مثلا شخص استدان من شخص 1000 ريال ثم نسي هذه 1000، نسيها نسيان كليا، وجاء عند القاضي وقال: هل لفلان عليك شيء؟ قال: لا، ليس عنده شيء. قال: لفتين؟ قال: ما عندي ظلم. قال: تحلف اليمين؟ حلف اليمين، وهو حلف بالله انه ما له عنده شيء، لانه ما يتذكر، ويجوز الانسان يحلف على غالب ظنه يقين، فهو ما يتذكر ان فلان عنده شيء، او ظن انه اعطاه ذلك المال، ثم بعد سنه او بعد 10 سنوات او بعد 100 سنه تذكر ان لفلان عنده 1000 ريال، فحينئذ هذا النسيان يسقط عنه الاثم بحلف اليمين، ويسقط عنه الاثم في القضاء، ولكن يجب عليه ضمان 1000 ريال، مع أن القاضي قد حكم أن ذمته بريئة، فلا يسقط هذا الحق، ويجب عليه يضمن حق لصاحبه فيرد 1000 ريال للشخص الذي استدانها منه. كذلك أيضا في هذا في حق المخلوق يجب عليه ضمان 1000، في حق الخالق لو أنه صلى فنسي ركعة من صلاة الصبح، صلى الصبح ركعة واحدة ثم سلم، وهذا لبسه وناسي، أو مثلا طلع ظن أنه صلى الصبح وطلعت عليه الشمس وهو يظن أنه صلى مع الجماعة ثم تذكر أنه لم يصلي الصبح، فنقول طيلة وقت الصبح أنت معذور، ولكن لما تذكر أنك لم تصلي الصبح يجب عليك ضمان حق الله عز وجل فتتوضأ وتصلي ولو خرج الوقت، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فقال من نام عن صلاة أو نسيها، فدل على أن النسيان لا يسقط الحق. فهنا العلماء يفصلون، إذا ألزمت الشريعة، خذها قاعدة، إذا ألزمت الشريعة الناسي بالضمان فهذا من باب الحكم الوضعي، وإذا أسقطت عنه المؤاخذة فهذا من باب الحكم التكليفي. ومن المعلوم أن الحكم الشرعي إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي، فمن حيث إسقاط المؤاخذة من باب التكليف فلا يحكم بإثم. ولذلك قال بعض العلماء أن الناس ليس بمكلف أثناء النسيان، فيسقط عن الحكم من جهة الجانب التكليفي. لكن من جانب الوضعي، من جانب الوضعي أي أن الشريعة أوجبت على الإنسان ضمان الحق بكل وجه، يعني يضمن حقوق لأهله. كونه ناسي ثم تذكر نقول عذر أثناء النسيان، لكن بعد النسيان يجب عليه الضمان. فالنسيان والخطأ إذا أجزمت الشريعة فيهما بضمان فهذا من باب الحكم الوضعي. يعني لو أن شخصا رأى طيرا وأطلق سلاحه من أجل أن يصيب الطير فأصاب شخصا فقتله، هذا خطأ مثل النسيان عذر، لكن يجب عليه أن يضمن دية هذا الشخص وأن يكفر كفارة قتل الخطأ مع أنه مخطئ، لكن الشريعة أخذت ليس من باب الحكم التكليفي وإنما من باب الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ تقول من باب السببية، أي أن الشريعة أوجبت الضمان لوجود القتل، فجعلت القتل موجبا للضمان والدية سببا موجبا للضمان والدية بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد. هذا بالنسبة من جهة المؤاخذة. فنحن هنا يعني نلزمه إلى نفسه، يعني قال لا إن دخلت الدار فأنا طائع فامرأتي صالح، أو إن دخلت دار محمد فامرأتي طالق أو نسائي طوالق، ثم نسي هذا التعليق للطلاق ودخل وهو ناسي، فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ قال طائفة من العلماء إنه ما دام ناسيا ثم خرج فإنه لا شيء عليه ولا عليه طلاق. وقال طائفة من أهل العلم إنه يؤاخذ في الطلاق وفي العتاق، قالوا إن الطلاق أمره على الخطر حتى إن جده جد وهجره جد، والشريعة جعلت هذا اللفظ موجبا للمؤاخذة، فنحن نؤاخذه ولو كان ناسيا. وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله في الطلاق والعتاق. لو قال كذلك علق عتق عبده على دخول دار ثم نسي ودخل الدار ناسيا فإنه يحكم بعتق عبده وطلاق نسائه، لأن النسيان لا يجب سقوط الطلاق لأنه من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. وإن سأل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف البعض لم يحنث إلا أن ينوي ذلك البعض. يعني مثلا إذا قال لا أشرب من هذا الإناء وقصد أي شيء يسقط عنه أنه شر شرب، فلو اكتسى حسوات أو مرة واحدة احتسى من الإناء بما يسقط عنه أنه شارب حكم بوقوع الطلاق. يعني إن نوى البعض فيما مضى، إنه البعض مثلا قال والله لا أدخل دار محمد وامرأتي طالق إن دخلت دار محمد، والله لا أدخل دار محمد وامرأتي طالق إن دخلت دار محمد، في هذه الحالة إذا حلف أو علق الطلاق أو علق العتق على دخول البعض، الناس يقول والله لا أدخل دار محمد، نحن نقول إذا أدخل يدا أو أدخل جسلا من فتق الله. لكن لو قال والله لا أدخل دار محمد ناويا ألا يدخل يده وألا يدخل رجله وألا يدخل أي جزء منه، حنث بدخول البعض، حنث بدخول ذلك البعض، ولزمه الطلاق للبعض ولزمه العف لذلك البعض. وإن حلف لا يفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله، وإن حلف لا يفعلنه يعني على شيء أن يقوم بشيء فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان الشيء تاماً كاملاً ولا يقع على البعض. فقال امرأته طالق إن بنى الجدار، إن بنى حوشاً أو بنى بيتاً، فقال له ابني لبنتي بيتاً، قال له إن بنيت البيت فبنتك طالق، فحينئذ علق الطلاق على وجود البناء. فلو بنى بعض البيت ولم يسمه لا يحكم بطلاق امرأته إلا بعد تمام البناء. وفائدة هذه المسألة منها مثلا أنه علق على بناء البيت وابتدع بناء البيت في شهر وانتهى بعد ثلاثة أشهر وتوفي، فإذا وقع البناء في الأشهر الأولى لا زال في أشهر، ثم بعد ذلك بعد تمام البناء في طول الوفاة يفصل فيها هل هي إذا وقع موته قبل تمام البناء، إذا وقع موته قبل تمام البناء فقد مات وهي في أشهر لأنه علق ذلك على وجود البناء، والبناء لم يتم فهي في أشهر. لكن إن قلنا إنه يطلق على أقل شيء أو على ما يتحقق به بعض البناء فحينئذ بمجرد ما يقع ذلك البعض تخرج من أسمته وتكون امرأة مطلقة ثم يفصل في ميراثها سواء كانت رجعية أو بائنة. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، لو قال إن فعلت كذا فزوجة طالب فوكل غيره أن يفعل ذلك الفعل فهل تطلق على أن الأصيل والوكيل في منزلة واحدة أم لا؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الأمر في تفصيل، هناك كلمات يعني ينزل فيها الوكيل منزلة الأصيل، مثل أن يقول والله لا أبني دارا، أو يقول إن بنيت الدار فامرأتي قالت، معلوم أنه لا يبني بنفسه وإنما يأمر غيره بالبناء، فإذا أمر غيره بالبناء وفعل البناء غيره فإنه حينئذ يحكم بوقوع الطلاق، أما هذا معلوم بداهة. أما إذا كان مراده الفعل من نفسه بنفسه فهذا أمر آخر، فحينئذ لا يقع إلا إذا فعله بنفسه، والمعول في ذلك على الصيغة التي يذكرها، ولكن من حيث الأصل الوكيل منزل منزلة الأصيل والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يريد إشكالا ويقول هل يمكن القول أن الأصح عدم وقوع طلاق الناس قياسا على عدم وقوع طلاق المكرة بجانب كون كل منهما غير مختار لذلك بطلبه وغير متعمد له؟ أسابقكم الله. الأصل يقتضي أن المكره يقع طلاقا، هذا الأصل، لكن لما جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وجاء القياس القوي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فحينئذ اختلف الوضع، اختلف الوضع وأوجب الرخصة للمكره. وإلا في الأصل يقتضي أن الطلاق الهاجس لا يقصد الطلاق، ولم يدر بخلد أنه يطلق به ومع ذلك طلق عليه الشافعي، ولم يعتبر ذلك رخصة له وجعل هزله جدا، هذا يدل على خطر الطلاق. فكل باب نحن نعمل فيه الأصول التي وردت وهذه السنة الكتاب والسنة فيه، فلما كان أمر الطلاق كما يقول العلماء على الخطر انضاقا من نصوص الكتاب والسنة فإنه حينئذ إذا طلق ناس يمكن اختار المصنف رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد مروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينبي عليه طلاقه. الله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إن علق الطلاق بخروجها من البيت هل استثنى من ذلك لو خرجت للضرورة كمرض أو نحو؟ أسابقكم الله. الحكم عام سواء خرجت للضرورة أو بدون ضرورة، لأن العبرة بالخروج، إلا إذا كان مرادها أن تخرج مثلا لحفلة معينة أو تخرج بمناسبة معينة فما كان مقيدا يقيد بالتقييد والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قال الزوج لزوجته إن فعلت ذلك فأنت طالق قاصد زجرها فلم تفعل ذلك وانتهت المصلحة التي قصدها من وراء الزجر، هل يذهب حكم الطلاق أم لا؟ أسابقكم الله. قلنا بأن هذه المسألة قصد الزجر قصر الحث قصد الحث هذا كله لا تأثير له، المؤثر عندنا أنه بينه وبين الله علق الطلاق على وقوع شيء، وهذا مذهب كما ذكرنا بني هير السلف ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أنه يعلق على فعل أو ترك بغض النظر عن كونه قاصدا أن تفعل أو تترك، فهذا الذي بينه وبين الله، والشريعة أعطته الطلاق أعطته إياه معلقا وأعطته إياه من الجزم، فإن شاء طلق امرأته وإن شاء أبقاها، فإذا أقدم مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه أقدم علي إحموقا فارتكب الإحموق وجعل طلاقه معلقا على شيء أجزمناه ما في الخبر، لأن الله يقول من يتق الله يجعله مخرجا، فإذا تقحم هذا الحد من حدود الله كما بين الله تعالى أن الطلاق من حدود الله، فإذا تعدى هذا الحد وألزم نفسه ما لم يلزمه الشر فإنه بما التزم، هذا لا إشكال في أن الأصل الشرعي هامل عليه. ونقول إنه إذا علق طلاقه على فعل شيء أو ترك شيء فإنه ملزم بهذا التعليق ويبقى التعليق على إطلاقه إلى الأبد، إلا إذا كان هناك ما يدل على التقييد والتخصيص في شيء مصنف رحمه الله إلى بعض هذه المسائل، كأن تكون في حال خصومة معينة وانقضت في حال هذه الخصومة وبينه وبين الله تقييدا بهذا، أو كان الظرف الذي يعلق عليه من الظروف التي تنشأ وترتب على أحوال معينة وقصد حالة دون أخرى، فحينئذ يتقيد بذلك القيد والله تعالى. أصابت من فضيلة الشيخ في سحب الطلاق والتواليه، ألا يحتاج إلى عدة بعد الطلقة الأولى؟ وذلك في قولي كلما طلقت في فأنت طالب. إذا كانت في عدتها فهي رجعية، والرجعية ينسحب عليها الطلاق، فالرجعية يصح طلاقها وظهارها، فبناء على ذلك ينسحب. لا يشترط أن تنتهي من عدة الطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية، فلو قالها أنت طالق وكانت بعد دخوله بها فهي الطلقة الأولى، فإذا طلقت أثناء عدتها في الرجعية تأخذ حكم الزوجية من حيث تعلق الطلاق فيها، وسيأتينا إن شاء الله بيان هذه المسألة في الأحكام المترتبة على الرجعة. أثابت من الله فضيلة الشيخ، هل المرأة في أن تحج عن الرجل؟ لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، لأن الوكالة في الحج لا يشترط فيها اتحاد الجنسين، والدليل على ذلك أن المرأة الخزعمية رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في الحج عن أبيها، فدل على أنه لا بأس أن يحج الذكر عن الأنثى والعكس، ولا يشترط اتحاد الجنسين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، كيف تفز الحائض؟ أسابقكم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا تطوف بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة على اشتراط أن يكون السعي بعد الطواف على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوقع السعي إلا بعد الطواف في حجه وعمرته، فتحتاط بهذا وتؤخر السعي وتؤخر طوافه وسعيه، ثم يفصل فيها. إذا كان جاءت بنية الحج مفردة فالأمر يسير، والخطر الحمد لله يسير لأنها تمضي إلى عرفات وتبيت من زلفة من قبل الجمار جمرة العقبة ثم تتحلل، ولكن في خطوف طواف الإفاضة لأنها لم تطوف، وتنتظر إلى طهرها تنزل خطوف في البيت وتسعى، وحينئذ تم الحج. هذه كانت مفردة. إذا كانت قارنة فالقارنة مثل المفردة ما في إشكال، تذهب مباشرة إلى عرفات وتؤدي إلى أن العمرة تدخل تحت حج القران، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة اسمعي يا عن حاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وانقلدت قارنة. فلو قال قائل ما الدليل على أن عائشة حجت قارنة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وتعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، وبالإجماع أنها ما تحللت بعد عمرتها وأنها ما فعلت عمرة قبل حجة الوداع، فدل على أنها انقلدت قارنة. ومن هنا يقع الإشكال إذا جاءت المرأة الحائض بعمرة بأشهر الحج يعني متمتعة، يعني كونها مفردة أو قارنة ما في إشكال لأنها تفعل على الحج ولا إشكال وتدخل عمرة تحت الحج، لكن الإشكال إذا جاءت متمتعة، إذا جاءت متمتعة لابد أن توقع عمرتها قبل الحج، وإذا أهلت بعمرة فحينئذ ننظر إن كان طهرها قبل الوقوف بعرفة فإنها تبقى على إحرام العمرة ولا تفرضها، تبقى على إحرام العمرة، ثم إذا طهرت نزلت وطافت البيت وسعت وتحلل ثم مضت إلى عرفات وأتمت النسك وهي متمتعة وعليها دم التمتع. وأما إذا كان الوقت الذي قبل الوقوف في عرفة لا يسع لطهرها ولم تطهر قبل الوقوف في عرفة فتنقلب من التمتع إلى القران وتصبح قارنة، فتطوف لتنتظر تذهب إلى عرفات ثم تؤدي مناسك الحج حتى إذا طهرت نزلت وطاف طواف الإفاضة وسعيت سعي حجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وقد أهلت عائشة متمتعة كانت معتمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهلت بعمرة، ولذلك ثبت في الصحيح عنها عليه الصلاة والسلام أنها لما جاءت إلى السرخ هنا عند المواريه حاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وفي روايه كانت معه في الفراش قالت كم سللت، فقال ما لك ان نفست ذاك شيء خلقه الله على بنات ادم اسمعي ما اسمع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت، لان قدومه عليه الصلاه والسلام كان لرابع للحجه، وحينئذ لا تتمكن من طهرها قبل الوقوف بعرفه، وما طهرت الا بعد يوم النحر وبناء على ذلك قالوا انه انها انقلبت الى الصغار، فدل على ان المتمتعه او المراه اذا اهلت في عمره ولم تطهر قبل وقوفها بعرفه فانها تنقلب الى القران ويلزمها دم القران. والله تعالى فضيلة الشيخ، من كان يدرس في مدرسه طويله العام وليس من اهلها واراد ان يذهب لمدينته ثم يرجع لاداء الحج، فهل يلزمه اذا مر على ميقاته ان يكرم منه ام انه من اهل مكه ويكفيه الاحرام منها افاقه الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، هذا السؤال فيه تفصيل. ان كان خروجه الى بلده او اهله قبل دخول اشهر الحج ثم دخل الى مكه قبل دخول اشهر الحج فحينئذ يهل بالحج من مكه وحكم حكم اهل مكه، لأنه لم يدخل عليه ميقات الحج الزماني وقد تعلق بالميقات الأبعد المكاني. وأما إذا كان خروجه من مكة بعد هلال شوال، يعني بعد دخول شهر شوال، ودخل من أي جهة من الجهات من الآفاقية، فإن الحكم وحكم تلك الجهة التي دخل منها، لا يدخل إلا بعمر أو يدخل حلالا وإذا جاء الحج خرج إلى الميقات الذي مر به. والسبب هذه فائدة معرفة ميقات الحج الزماني، أن ميقات الحج الزماني إذا أتى ومر الشخص بالميقات وعنده نية للحج فإنه يلزم، لأنه بهذا السفر سيدخل للحج داخل لحاجته وللحج، فتنحر دخوله ومر بالميقات ناويا للحج بعد دخول الزماني. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهو مر بالميقات مريدا للحج بعد دخول الزماني فلزمه ذلك الميقات. فحينئذ يقال له إما أن تدخل بعمرة تتمتع بها إلى أن يأتي الحج وتهل بالحج من مكة وأنت متمتع وعليك دم، وإلا دخل حلالا ثم إذا جاء وقت الحج خرج إلى هذا الميقات وأحرم منه. والله تعالى أسابقنا مع فضيلة الشيخ، سائلة تقول: والدي من سكان بدر وتوفي من فترة طويلة وأنا من سكان مكة وأردت أن آتي بحجة عنه، هل يلزمني أن أذهب إلى ميقات كفة لوالدي أفاقه الله؟ الحج عن الميت منقسم إلى قسمين: إما أن يكون الميت مفرطا وجب عليه الحج وتساهل وقصر فاختار جمع من العلماء أن يحج عنه من الموضع الذي قصر منه، لأنه واجب لازم عليه أن يحج منه، قادر مستطيل في ميقات أبعد يلزم الميقات الأبعد، لأن البديل يأخذ حكم الأصيل، والقاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدلي، فلو كان حيا أذن من ذلك الميقات إذا فرط فيه ولزمه الحج من الميقات الأبعد. لكن إذا كان حجتي عن الغير تطوعا منك، يعني بحجمه لم يقصر رحمه الله وأردت أن تحجي عنه لأنه لم يحج، فجزاك الله خيرا وتهلين من مكة ويجزيك أن تحرمي من بيتك نية عن الوالد، وهذا من دعه ومما فيه رضا. أسأل الله العظيم أن يعظم أجرك وأن يتقبل منا ومنك، والله تعالى أعلم. أسابقني الله فضيلة الشيخ، رجل محتاج إلى مال وعليه دين، هل يجوز له أن يتوكل عن أحد ويحج عنه مقابل مبلغ من المال، وما بقي من هذا المال يسد به حاجته وديونه؟ أسابقني الله. أوصيكم بنفسي دائما أن يدخل الإنسان أمور الدين في الدنيا، فالله عز وجل أحل لعباده الطيبات وأحل لهم المكاسب التي يتوصل الإنسان عن طريقها إلى الحلال المشروع، فيستغني الإنسان بربه إذا جاء يريد الدنيا فسوقها معروف، وإذا أراد الآخرة فيسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني مخلص موحد، ومن أراد الآخرة فسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر كيف تعبير القرآن: أولئك، فأعلى جالس الإشارة الذي يدل على علو الدرجة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أولئك، فأولئك كان التي تدل على الدوام والاستمرار، كان سعيهم للثبات، كان سعيهم، ذكر السعي، ما قال كان منهم ذلك مشكورا، لا، كان سعيهم أي السعي الذي سعوه بتوحيد وإخلاص مشكور من الله عز وجل، فنعم السعي ونعم السائل. إذا أردت تتاجر في الدنيا فسوقها معروف وأحل لك ربك التجارات وأباح لك الطيبات، فأما الحج فجنبه الأخذ والعطاء والبيع والشراء، لا تجعل الحج سلعة تزايد عليها وتساوم عليها. الصحيح عند العلماء أنه لا يصح أن يحج عن الغير مقاطعة، يعني يقول له أعطني 5000 ما زاد لي وما نقص أكمله، لا يجوز هذا، لأن البيع والشراء بعبادة، والواجب عليه أن يأخذ أجرة تبلغه الحج. فحينئذ خرج الحج من أجل الحج، ولم يجعل حجه وعبادته ومشاعره مساوما عليها بالجنة، هذه لا يراد فيها إلا وجه الله. وما جعل الحج ما جعلت المناسك ولا جعل البيت ولا جعلت الصفا والمروة إلا لوجه الله جل جلاله. وأنت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، الإنسان يخرج بوجه الله عز وجل ابتغاء مرضاة الله عز وجل، يخرج بحج خالص بوجه الله سبحانه وتعالى، لا للدنيا التي يريدها. صحيح أن الله أحلنا أن نبتاع ونشتري في الحج، لكن هذا وقع تبعا، ما وقع أساسا وأصلا. الشخص يقول أنا ما أحب إلا لما تعطينا 5000 ريال، معناه أن 5000 هي التي أخرجت، والعشر آلاف هي التي أجدت ودعت وقوت وجعلت المتبع على الحج قوية. الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن المال إذا أخذ بالدنيا بالدين فإنه منجوع البركة، وعليه أن يعلم أن هذا المال الذي يأخذه أن أي كسب يكتسبه أنه قد يؤثر على عبادته، قد يؤثر على صلاته، قد يؤثر على خشوعه، فعليه أن يتقي الله عز وجل. لا تجد ولا تبتاع بالحج، ولا تجعل الحج محلا للبيع والشراء، وارضع بدينك واسم بنفسك أن تساهم في شيء أراده الله بوجهه خالصا لا شريك له سبحانه وتعالى فيه. إذا أردت الحج تريد الحج بحج، ومن أجل طاعة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، تقول نعم أنا إنسان ما عندي نفقة ومحتاج وأريد شيء يبلغني الحج، فهذا يدل على أنك مشتاق إلى ذكر الله، مشتاق إلى هذه المنازل، وتشتاق أن تكون مع أهلها، وتشتاق مع أن تكون مع الزاكرين ومع الملبين، ونفسك تتقطع حرقة أن تحرم هذا الخير، فتقول أعطني ما يبلغني بيت الله عز وجل، ما يبلغني وقوف هذا المشاعر. فإذا بك بلغت هذه المشاعر ويسر الله لك مالا من أجل أن تذكر الله وحده لا شريك له، ثم تأتي وترده ما جاد، ولا تريد منه دينار ولا درهم، وإنما تريد وجه ربك وحده لا شريك له. إن فعلت ذلك صدق وطاب من شاء، وكان أجرك على الله عز وجل، ومن كان أجره على الله فقد تولى الله أمره، والله نعم المولى ونعم النصير. على الإنسان دائما في كل شيء في العلم، ولذلك كان يقول العالم يكون عالما إذا لم يتكبر على من دونه، لم يتعاظم على من دونه، لم يحتقر ولم يتعالى على من فوقه، يعني يشوش على من فوقه من العلماء والأدلاء فينتقصهم ويحتقرهم ولم يأخذ على علمه أجرا. إذا فعل هذا طاب علمه وزكى علمه، فأمور الآخرة لا تطيب ولن تطيب ولن يتقبلها الله إلا إذا أريد بها وجهه خالصا له سبحانه وتعالى. إذا فعل العبد ذلك تولى الله جزاءه وتولى الله أجره في الدنيا والآخرة، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ولذلك ما رأينا أحدا أدخل الدنيا في الدين إلا وجد شئنا ذلك في دنيا قبل أن يلقى ربه في آخره، والله ما وجدنا شيئا ينزع البركة في أمور الدين في إدخال الدنيا والأبد في هذا الدين، سواء في دعوة الإنسان، سواء في علمه، سواء في قراءته، في توجيهه، في نصحه، في وعظه، في خطبه، في أي شيء لا يدخل الدنيا، لا يجعلها أكبر همه. وأن يراقب هذا القلب ويجعل له عليها رقيبا من نفس المؤمنة تخاف الله عز وجل ويستشعر كل كلمة تقول، بحيث لو قيل له لا نعطيك شيئا مضى لوجهه أشد حرصا مما لو أعطي شيئا من الدنيا. فلدائما أن يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. إذا فعل ذلك ذكر الله عز وجل أمور دينه. ولذلك تجد أن البركة والخير ما يضعه الله عز وجل لبعض مبتدئي طلبة العلم، إذا ابتدأ طلب العلم ليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، قد يكون فقيرا وقد يكون مشتاجا وقد يكون مدينا وقد يكون مكروبا منكوبا مهموما مغموما، وإذا به بإخلاصه بعد فضل ربه عليه يصبر السنوات تلو السنوات حتى يجدد الله همه وينفس كربه ويزيل غمه ويقضي دينه ويغني درجته ويحسن عاقبته ويزكي ما يقول وما يقول، والله لن تجد من ربك إلا كل خير متى ما أصلحت قلبك لله عز وجل. ودائما في كل كلمة تقولها في كل عمل تعمله من أمور الآخرة تشعر تطعن في نفسك أنك ما أعرف وجه الله حتى تبلغ درجة المشركين الصادقين، فعندها يطيب قولك ويطيب عملك وترى من الذي سيعطيك الله من خير الدنيا قبل الآخرة. ومن أراد أن يرى ذلك جليا فينظره بالرسل أنبياء الله صفة الله عز وجل من خلقه من الأنبياء والرسل الذين أحسن الله عواقبهم في الأمور كلها وجعل لهم عزة الدين والدنيا والآخرة بإخلاص وتوحيدهم لله عز وجل. فما كانت الدنيا أكبر منهم ولا مبلغ عنهم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي يقول ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا تمسي علي مثل أحد جبل أحد الذي يقارب من 3 كيلومترات وهو من أضخم الجبال وأكثرها. يقول لأبي ذر يا أبا ذر هل ترى الشمس؟ فنظرت إلى الشمس فقال وأظن أنه هل ترى أحدا؟ وكان يرى أحد من المدينة من مخامته وكان يسير وراءه أبو ذر رضي الله عنه في بقيع الفرقة. يقول هذه الكلمات تعليم لكل مسلم ونجعل هذه الدنيا من القلوب حتى لا تدخل على الدين وتفسد هذا الدين وتفسد فضاء الإنسان وإخلاقه لأنها فتنة عظيمة. يقول يا أبا ذر هل ترى أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس أظن أنه سيبعثني إلى أحد. فقال هل ترى أحدا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما أشرك لو أن عندي مثل أحد ذهبا مو فضة ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة. تصور 3 كيلومترات كلها ذهب ما قد يمسي علي يوم واحد، من ما يستطيع يوزع في يوم واحد. انظر كيف صادق عليه الصلاة والسلام لا يزال ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي فيه دينار أو ذهب. نجحت الدنيا بالكلية من قلبه عليه الصلاة والسلام فلم يبال حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان بيته حجرة لو أراد أن يسجد وامرأته مضطجعة وأم المؤمنين رضي الله عنها مضطجعة ما استطاع أن يسجد على الأرض حتى تقبض رجلها نضيق هذه الحجرة. ولكن وسعه الله بالإخلاص والتوحيد ووسع الله بإرادة وجهه سبحانه وتعالى وبما فيها من النور والحكمة لا يتلى فيها من آيات الله والحكمة. فالدنيا هينة إذا كان الإنسان قد أخلص فيها بوجه الله جل جعلت الدنيا طاغية. ووالله ثم والله ما آمنت الله بصدق إلا صدقك ربك وثقتك الكاملة. اقرأ في سير العلماء ونحن نشهد الله نشهد ملائكته ونشهد خلقه وأجمعين حتى الجماد الذي نحن عليه نشهد أننا ما رأينا من الله في هذا العلم وفي هذا الدين إلا كنا خيرا وأن الله سبحانه وتعالى أعطانا وأولانا وأكرمنا وأحسن إلينا فوق ما كنا نعمل وفوق ما كنا نعمل وفوق ما كان يجوز بخيالنا. فما عليك إلا أن تخلص الله عز وجل وإياك أن تدخل أمرا من أمور دينك يأتي أحد يسجد عليك بإدخال الدنيا. فصلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده وأن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ إذا قال لزوجته إن سرقت مالي فأنت طالب فسرقت غير النقود فهل تأخذ حكم المال وتطلق؟ أشافكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن المال يطلق على كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة فهو مال، ولا يختص المال بالذهب والفضة. فالناس تظن أن الأموال خاصة بالذهب والفضة، ولكن في الشريعة دلت النصوص على أن المال عام سام لكل شيء له قيمة، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته. ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم. فسمى الإبل والبقر والغنم مالا، فدل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث الأعمى والأقرع والأبرص أن الأعمى قال للملك لما جاءه في صورة الفقير كنت فقيرا فأغناني الله وكنت أعمى فرد الله علي بصري فدونك الوادي فخذ من مالي ما شئت. فقال الملك أمسك عليك مالك فقد أنجاك الله وأهلك صاحبك. فقال أمسك عليك مالك مع أن ماله الغني. فدل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة، ولذلك يقولون المال كل شيء له قيمة. قالوا سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه. رأيت الناس مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس ماله. الناس لا تميل إلا من عنده مال، فسمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه وتحبه، فلا يختص بالذهب والفضة. فإذا قال لها إن سرقت من مالي وقصد الذهب والفضة نفعت نية، لأن هذا تخصيص، ونية نافعة ما بينه وبين الله عز وجل. وأما في القضاء فإنه إذا قصد التخصيص ودين نفعه ذلك وحكم به، والله تعالى.